ما نزالوا مع نقل نقله لنا الشيخ السنوسي رضي الله عنه عن القاضي أبي بكر العربي الذي مذهبه أن النظر في الدليل إنما هو شرط للإيمان. وما نزال مع هذا الحوار الذي يدلل من خلاله على صحة مذهبه. والسنوسي عندما يورد هذا القول لصاحب هذا المذهب فإنه من أجل أن يبين لنا أن هناك من أئمة هذا العلم من جعل النظر شرطا، فيبنى على ذلك أن الإنسان يحتاط. طالما أن القائلين إنما هم 4 أو 5 وأحدهم قد قال بأن النظر شرط في الإيمان، فمن أجل الاحتياط على مذهب هذا الذي جعل النظر شرطا لصحة الإيمان، من لم ينظر في الدليل يكفر. لذلك فإن الشافعي رضي الله عنه عندما حذر المزني من أن يتوسع في الكلام قال له: أن يقال لك أخطأت خير من أن يقال لك كفرت. لذلك من باب الاحتياط طالما أن مذهبا أو قولا قال بكفر المقلد، ولو أنه غير معتمد ولو أنه مرجوح، ولكن للاحتياط ينبغي على الإنسان أن ينظر. وكأن السنوسي يشير إلى ذلك عندما ينقل لنا هذا مبينا لنا أهمية النظر. وعلى كل فقد اتفقنا أن النظر في الدليل لازم من لوازم طالب العلم، لا سيما عندما يكون مؤهلا للدعوة إلى الله. وما نزال مع ما نقله لنا: فإن قيل قد أوجبتم النظر قبل الإيمان على ما استقر من كلامكم. قد أوجبتم النظر قبل الإيمان، يعني جعلتموه واجبا وجوب الأصول كما تقدم عند ابن العربي. أما عندنا وهو القول المعتمد، وجوبه ليس من باب وجوب الأصول، إنما هو من باب وجوب الفروع كوجوب الصلاة والزكاة. نعم، حتى يتصل المعنى. فما شرحناها كثيرا، قرأناها مرور. فإن قيل قد أوجبتم النظر قبل الإيمان على ما استقر من كلامكم، فإذا دعي المكلف إلى المعرفة فقال: حتى أنظر. فأنا الآن في مهلة النظر وتحت ترداده، عندي مجال طويل أكرر النظر، وقد يستغرق هذا الترداد العمر كله. ماذا تقولون؟ أتلزمونه الإقرار بالإيمان فتنقضون أصلكم، يعني قاعدتكم في أن النظر يجب قبلها، أم تمهلونه في نظره إلى حد يتطاول به المدى فيه، أم تقدرونه بمقدار فتحكمون عليه بغير نص؟ الأقوال الثلاثة لا يعتمدها ولا يقول بها ابن العربي. الثلاثة عنده ليست صحيحة، لا أن يعطيه المهلة والترداد حتى يتطاول به المدى، ولا يلزمه الإقرار بالإيمان فينقض أصله، ولا يقدر له مقدارا فيحكم عليه بغير نص. الثلاثة لا يقول بها القاضي. فالجواب أن نقول أما القول بوجوب الإيمان قبل المعرفة فضعيف. القول بوجوب الإيمان قبل المعرفة يعني قبل سبب المعرفة الذي هو النظر في الدليل. الإيمان قبل المعرفة، هنا المراد الإيمان قبل سبب المعرفة، يعني أن يؤمن قبل أن ينظر، والنظر كما تقدم إنما هو سبب المعرفة، والمعرفة هي سبب الإيمان. إذن أما القول بوجوب الإيمان قبل المعرفة يعني قبل سبب المعرفة فضعيف يعني باطل، يقصد هنا بالضعيف أنه باطل بدليل ما ذكره بعد ذلك، لأن إلزام التصديق بما لا تعلم صحته، الصحة يعني المطابقة للواقع، المطابقة لما في نفس الأمر، لأن إلزام التصديق بما لا تعلم صحته نقول له صدق ولم تعلم مطابقة ذلك للواقع، يؤدي إلى التسوية بين النبي والمتنبي مدعي النبوة ادعاء باطلا، وأنه يؤمن أولا قل صدق وآمن، يعني يصدق من غير دليل، فيتبين له الحق إذا نظر في الدليل من جهة الدلالة. إذا نظر أمامه طريقة، إما أن ينظر من جهة الدلالة وإما أن ينظر من غير جهة الدلالة، لما تكون المقدمات كما تقدم يقينية محققة للشروط التي ذكرناها، نعم، ويأتي الإنسان في هذا الطريق من خلال جهة الدلالة. الآن الكون حادث وكل حادث لا بد له من محدث، يعني الكون إذا نظرنا إليه يمكن أن نقول الكون ذو ألوان، والكون بعضه متحرك، والكون فيه الجائع وفيه الشبعان، ولم نحدد أن جهة الدلالة التي ستقودنا إنما هي حدوثه، وحدوثه يعني افتقاره لمحدثه، فالحدوث هو المقصود من الكون في الدلالة. فنحن الكون من أي جهة نأخذه؟ من جهة حدوثه، فحدوثه هو الذي يدلنا على محدثه. فإذا نظرنا إلى الدليل من جهة دلالته وعرفنا أن هذا الحادث مفتقر إلى محدثه، واجب افتقاره إلى محدثه، ولما كان افتقاره إلى محدثه واجبا كان وجود محدثه واجبا. هذا نظرنا من جهة الدلالة. فالذي ينظر قد يسير في جهة الدلالة وقد لا يسير في جهة الدلالة، فإذا نظر إلى الدليل من جهة الدلالة يصل إلى الحق، وإذا لم ينظر لا يصل إلى الحق. إذن النظر طريق مخيفة. إذن النظر ليس ضمانة، لأن هذا الذي ينظر لا نضمن نحن أنه يدرك جهة الدلالة ويصل إلى المطلوب. فالنظر إذن مطلقا نقول له تعال انظر، أول شيء آمن، وبعد ذلك انظر، بعد أن يؤمن ينظر، فإن نظر من جهة الدلالة وصل، وإن لم ينظر من جهة الدلالة يرجع عن إيمانه. إذن النظر ليس ضمانة. هذا الطريق أن نقول له تعال صدق ثم انظر بعد ذلك هي طريق مخيفة، وهذا ما سيذكره الآن. إذن ليس هذا هو الجواب المطلوب الذي يغطي لنا ما نحتاجه ونطلبه، وأنه يؤمن أولا فيتبين له الحق فيتمادى، يعني يستمر في الإيمان، أو يتبين له الباطل فيرجع وقد اعتقد الكفر لأن نظر من غير جهة الدلالة وما وصل بنظره، فرجع أصبح ما استفاد من إيمانه من غير النظر. نحن الآن نعلل ونفسر كلام القاضي لا على أنه مذهب لنا، نبين. إذن إلزامه التصديق بما لا تعلم صحته يؤدي إلى سلوك طريق مخيفة وهو النظر، ولما كان ما أدى إليه لا يصح، إذن هذا الطرح الذي طرحه غير مقبول وغير صحيح. وأما الآن شكل آخر يذكره، يقول أما إذا دعا المطلوب بالإيمان الإمهال إلى النظر، هون في نقص. وأما إذا دعا المطلوب بالإيمان الإمهال إلى النظر، يعني هنا دعا بمعنى طلبة، إذا طلب هذا الذي نطلب إيمانه طلب أن نمهله إلى النظر، فيقال إن كنت تعلم النظر فاسرده، عندك طريق النظر سرده في نفسك. نعم، لأن يقول العالم حادث وكل حادث يحتاج إلى محدث. نعم، فينتج له أن العالم له صانع. وإذا قال أنا لا أعلم النظر، إذن هذا الجواب الذي يجيبنا به القاضي. إذا دعا المطلوب بالإيمان الإمهال إلى النظر، قال أنا بدي مهلة للنظر، نقول له إن كنت تعلم النظر فاسرده، وإن كنت لا تعلمه فاسمعه، ويسرد في ساعة عليه. يبين له هكذا الأمر وهكذا وهكذا وهكذا، مع بيان وجه الدلالة، لا أن يحفظ الدليل. إذا حفظ الدليل اسمه مقلد، لأنه ما فهم وجه الدلالة، ما عاد أصبح عنده يقين. العلم اليقيني كما قلنا ينبغي أن يكون هناك مرتب ترتيب من مقدمات يقينية، مقدمة أولى وثانية، يصل إلى علم يقيني عنده قناعة كاملة ويقين تام، بحيث مهما جاء مشكك يريد أن يشككه لا يرجع عن ما اعتقده وعرفه، لأن الدليل أنتج علما يقينيا فلا يرجع. وإن كنت لا تعلمه فاسمعه ويشرد في ساعة عليه. قلنا لا، ليس المقصود أن يحفظ الدليل، وإنما أن يفهم وجه الدلالة. ولما قال ويسرد في ساعة عليه، مو يعني الساعة هي الساعة هذه، إنما قطعة زمنية، يعني مما يسع الدليل، وليس هذا يأتي يقول واحد أنت إذا لما قلت أنه يمنع أن نقدر مقدارا بغير نص، نقول نحن ما قدرنا، نحن عرضنا الدليل، وهذه القطعة الزمنية هي الوعاء الذي يسع الدليل، ولسنا قد حددنا مقدارا زمنيا. فإذا عندما قال ويسرد في ساعة عليه، يعني قطعة من الزمن، وعاء زمني يسع هذه الأدلة التي تعرض هذا من لوازم فرد النظر، هذا من لوازم فرد النظر. فإن آمن تحقق استرشاده، يعني نقول له قد وصلت إلى الرشاد والهداية. إذا قال آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله وشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نعم نحكم له بالرشاد والهداية للإيمان، وإن كان باطنه لم يؤمن، وإن كان باطنه لم يؤمن. فنحن لا نحكم على القلوب، الأحكام الشرعية تحكم على الظواهر. هل شققت عن قلبه؟ فإن هو أظهر الإيمان والدخول في دين الإسلام لا نقول له أنت خوفا من الموت والسيف على رأسك قد آمنت، لا يقال له ذلك، بل يقال له أنت مؤمن، قال له أنت مؤمن، ونحن مطالبون بأن نتعامل معه كما نتعامل مع المسلمين، وأمره مردود إلى الله. لكن إذا فعل فعلا يعادي فيه الإسلام والمسلمين، عند ذلك يوضع على العقوبة ويحكم الحاكم على حسب ما يناسبه. فإن هو فعل فعلا يوجب كفره يعامل معاملة المرتد، يعامل معاملة المرتد. نعم. فإن آمن تحقق استرشاده، يعني حكمنا له بالرشاد. وإن أبى أن امتنع، أعطينا كل المقدمات اليقينية ووجه الدلالة وكل الذي يوصله إلى المعرفة، ولكن لم يأته حديث النفس التابع للمعرفة، ولم يقل آمنت وصدقت، نعم امتنع من اعتقاد ما أنتجه هذا الدليل اليقيني، وقد تحقق من أنه ينتج علما يقينيا ولكنه أبى أن يدخل في هذا الدين، تبين عناده، إذن هو معاند، فوجب استخراجه، يعني استخراج هذا العناد منه بالسيف أو يموت. هذا الحكم يتعلق بالأسير، لما قلنا بأن هذا الأمر يتعلق بالكافر المعاند، الكافر الأصلي المعاند المجبور، فهناك كافر غير مجبور وهناك كافر مجبور. الكافر المجبور فرق منصوص عليها في كتب الفقه، الشافعية أولا، كل إنسان محارب، كل إنسان محارب وقع في أيدي السلطان، فللسلطان أن يقبل الفداء منه أو يقبل استرقاقه، يصير رقيق، أو أن يقتله. إذن يخير الإمام إن كان أسيرا هو محارب، يحارب هذه الأمة الإسلامية، هذه الدولة، نعم، فالإمام السلطان يخير بين أن يقتله أو أن يسترقه، يصير من الرقيق، أو يقبل الفداء، أو يقبل الفداء، أو يمن عليه يطلقه. إذن هذه أربع أشياء يخير فيها السلطان، فإذا اختار القتل يقتل. هذا أسير أبى أن يدخل في الإسلام. طيب الآن نحن مع بقية الكفرة، بقية الكفرة ما هو حكمهم؟ نص الشافعية على أن الجزية تقبل من أهل الكتاب، نصارى، يهود، أو ممن له شبهة بكتاب، كالمجوس. المجوس لهم شبهة كتاب، حيث أن الديانة هذه أصلها كانت كتابية، تعاليمهم فيها بقايا من السماء، بقايا. فإذا هؤلاء المجوس فيهم شبهة كتاب، فإذا تقبل الجزية منهم. هذا الشافعية والأحناف على اتفاق في هذا الأمر. بقي الوثني، ومثال الوثني الملحد الذي لا يؤمن أبدا بوجود الله، أو البوذي مثلا الذي يعبد الأصنام أو الذي يعبد البقر أو شيء من هذا القبيل. الأحناف قالوا يقتل أو يقاتل الوثني العربي، أما الوثني الأعجمي تقبل الجزية منه، لأن الوثني العربي قد نزل القرآن بلغته وفهم القرآن وفهم الدليل، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك من العرب الوثنيين أحدا بل قاتله. أما الشافعية فإنهم لم يفرقوا بين وثني عربي ووثني عجمي. الأحناف فرقوا فقالوا الوثني العربي يقتل ويقاتل، أما الوثني الأعجمي لا يقاتل وتقبل الجزية منه إن هو أعطاها. أما الشافعية فقالوا الوثني يقاتل، عبدة الشمس، عبدة الملائكة، عبدة الأصنام، كلهم عربي أو أعجمي عند الشافعية يقاتلون ويقتلون ولا تقبل الجزية منهم. فإذا هذه مسألة خلافية في المذاهب. أما قضية الأسير فهذا هو الحكم، ما في، إما أن يدخل في الإسلام أو يدفع الجزية أو يقاتل، ما في إلا هذه الثلاثة، إسلام أو جزية أو يقاتل إن كان ممن تقبل الجزية منه، إن كان ممن تقبل الجزية منه. لا الوثني العربي نقول لا. الآن هذه الأمة الإسلامية في غزوات وفتوحات، وهي توسع دائرة الإسلام، وقفت أمام أمة وثنية، فكيف التعامل مع ذلك؟ إنهم قدموا الجزية تقبل ولا ما تقبل؟ على المذهب الحنفي تقبل، على المذهب الشافعي لا تقبل، وهذا أمر يعود للسلطان للإمام، هذا أمر يقرره بيأخذ المذهب الحنفي ولا الشافعي، هذا شأنه، فله أن يقلل ويفرض هذا الأمر كما يشاء، لأنه هي قضية تدخل في الأحكام السلطانية، والسلطان وحده هو الذي يقرر هذا الأمر، هل يأخذ بالمذهب الشافعي فيه أم يأخذ بالمذهب الحنفي، أي مذهب أخذ به فهو ليس عليه أي ملامة في ذلك. إذن الأحناف قالوا كفر العربي أغلظ من كفر الأعجمي الوثني، كفر الوثني العربي أغلظ، أما الشافعية فلم يفرقوا. هذا في حال غير الأسير، أما في الأسير فهي حالات أربعة، أيضا يخير الإمام، السلطان يخير وهو الذي يختار، إما القتل أو الاسترقاق أو المن أو الفداء. إذن هذا هو أتينا به، هذا اللي عم نتحدث عنه، هذا المجبور أتينا به وقلنا له تعلم النظر ولا ما تعلم؟ قال أعلم، قل افرض في نفسك تصل للإيمان ولا ما تصل؟ قال أنا لا أعرفه لا أعلم النظر. نقول له تعال واسمعه ونبين له، فإذا أصر على أن تبين له الحق إذا معاند، ينبغي أن يستأصل بالسيف هذا حكم يختص بالكافر الأصلي المجبور المعاند، فوجب استخراجه منه بالسيف أو يموت، أو هنا قد تكون بمعنى حتى، يعني حتى يموت، يعني مو يضرب السيف، لا يضرب حتى يموت، هذا معنى أو على قول. ويمكن أن يحمل على أنه إما أنه يستخرج بالسيف منه أو يموت، يعني يقبضه الله سبحانه وتعالى من غير قتل وينتهي أمره. وإن كان ممن سافن أهل الإسلام، يعني خالطهم، الآن حكم آخر، واحد ذمي يهودي نصراني كذا، ممن يدفع الجزية وهو مخالف للمسلمين في بلادهم، ثم أعلن الحرب على المجتمع الإسلامي، على السلطنة الإسلامية، هذا لا يمهل للنظر. ليه؟ لأنه خالف المسلمين وعنده علم للنظر، عنده علم للنظر. وإن كان ممن سافن أهل الإسلام، خالطهم، كان ذمي، نعم، وحارب بعد أعلن الحرابة، إذا أعلن الحرابة عند ذلك استحق القتل، فيؤتى به ويعرض عليه الإسلام، لكن هنا لا يعرض عليه تعال حتى أسرد وأعطيك النظر، لا، لأنه خالط أهل الإسلام وعنده النظر الصحيح، إلا إن سأل هو أو طلب الإمهال لأنه ما كان عنده هذا العلم بالنظر، نعطيه المهلة إذا كان طلب ذلك، يدل طلبه على أنه لا يعرف النظر أو على أنه لم ينظر من قبل. إذن الفارق هنا أنه يطلب أم لا يطلب، لأن قال وأما إذا دعا المطلوب بالإيمان الإمهال إلى النظر، إذا طلب ذلك، إذا لم يطلب يدل على أنه معاند، إذا كان يريد الحق يقول يا أخي أنتم تريدون الإسلام تعالوا حتى نشوف، إذا كان هذا يعني الأمر مقنع أنا أدخل في الإسلام. والحقيقة الذي يريد أن يدعو إلى الله، وأنت مسلم وأنت مؤمن، إذا كنت تريد أن تصدق في نظرك وبحثك وتريد أن تتكلم مع إنسان وأنت تدعو إلى الله وإلى دين الإسلام، أول شيء ينبغي أن يتجرد كل منكما، تقول له أنا وأنت نتجرد من كل تقليد ومن كل تعصب وندخل في النظر، أنا إنسان مجرد وأنت إنسان مجرد. اثنين، إذا وجدت أنا الحق معك أتبعك، وإذا وجدت الحق معي تتبعني، أبدا، هذا هو أدب البحث العلمي. أول شيء نتجرد من التقليد ونعود نتخاطب إنسان لإنسان. ثانيا، إذا ما وجد أحد الطرفين أن الحق في الطرف الآخر، عند الطرف الآخر، يتبعه، وإلا هو معاند وليس أهلا لأن يكون ممن يستحق أن يوصف بأنه علمي أو موضوعي أو منطقي أو شيء من هذا القبيل، بل عند ذلك يوصف بالمعاندة والجحود. فإن كان ممن سافن أهل الإسلام لم يمهل ساعاته، إذن الكلام في مخالف عالم بطريق النظر، لكن المرتد هل يقال له ذلك؟ ما يقال له، لأنه أصلا كان مؤمن وعنده إيمانه، حصل بعد أن دخل في الإسلام وكان عنده نظر وشيء، فلا يقال هذا للمرتد تعال حتى نسرد وكذا وكذا، لا، هذا يقال للكافر غير المخالف، كافر المخالف أو المرتد لا يقال، لا يعرض عليه النظر. أنا ترى أن المرتد استحب فيه العلماء الإمهال. الإمهال لا يعني أن نأتي به ونعرض عليه النظر وكذا وكذا، لكن هنا مسألة ليست صحيحة، أو نقول هي مرجوحة. يقول المرتد استحب فيه العلماء الإمهال، لا، المذهب المعتمد والذي هو مذهب التحقيق إنما هو وجوب الإمهال لا استحبابه، ليس ندبا، بل يجب إمهال المرتد 3 أيام، يجب وجوبا. فإذا هذا الذي ذكره القاضي ابن العربي مرجوح وضعيف ولا يؤخذ به، وهو استحباب الإمهال، بل الإمهال واجب. يمهل وجوبا 3 أيام ويستتاب فيها كل يوم مرة، كل يوم في هذه 3 أيام نعم يستتاب، لأن المرتاد دخل الإيمان إلى قلبه، فقد يكون هذا بسبب شبهة وردت عليه خرج من الإيمان، شبهة وردت عليه. فلذلك هذا الإمهال يكون فيه رجوع إلى النفس، يكون فيه رجوع إلى النفس، ولعله بهذا الإمهال أن يرجع إلى الإيمان. إذن قد تكون شبهة قامت في نفسه فيعذر ويمهل 3 أيام. وفي السيرة إنكار شديد من سيدنا عمر بن الخطاب على بعض الأصحاب الذين لم يمهلوا المرتدين بل قتلوهم من غير إمهال. قتل، قتل المرتد ما في إلا القتل، ما في يقول أنا أدفع جزية مثلا، لا ما في. تعصب، قل له أنا سمعت الشيخ الفلاني قال كذا، لازم عليك تصدق لأنه الشيخ الفلاني ما بغلط، هذا مو كلام. تدخل في طريق العلم، تدخل في طريق مقدمات علمية، قل له العالم حادث وكل حادث لابد له من محدث، إذا هذا العالم لابد له من محدث، هذا الكلام. إذا هناك فارق بين المرتد وبين المخالف، هناك فارق بين المرتد وبين المخالف. المخالف العالم وصل إلى النظر وعرفه وبقي معاندا، أما المرتد نظر وآمن، ثم قد تكون عرضت شبهة فيمهل المرتد ولا يمهل المخالف، لعله إنما ارتد لريب شك فيتربص به مدة لعله أن يراجع الشك باليقين والجهل بالعلم، ولا يجب ذلك، نقول بل يجب. هو قال ولا يجب ذلك، نقول هذا قول ضعيف، بل يجب، يجب إمهاله لحصول العلم بالنظر الصحيح أولا، يعني قبل أن يرتد. وكيف يصح لناظر، يعني لعاقل، وكيف يصح لناظر أن يقول إن الإيمان يجب أولا قبل النظر؟ ولا يصح في المعقول إيمان بغير معلوم، يعني العقل لا يقبل أن تصدق بشيء لا تعلم صحته. هنا يدلل على مذهبه بالعقل والنقل، يدلل على مذهبه بالعقل والنقل. لو قرأنا العبارة يظهر لنا. وكيف يصح لناظر أن يقول إن الإيمان يجب أولا قبل النظر؟ ولا يصح في المعقول إيمان بغير معلوم، يعني معلوم الصحة، هذا الدليل العقلي على مذهبه، وذلك الذي يجده المرء صلح في خطأ هنا، وذلك الذي يجده المرء في نفسه حسن ظن بمخبره، هكذا العبارة، وذلك الذي يجده المرء في نفسه حسن ظن بمخبره. واضح؟ وذلك الذي يجده المرء في نفسه حسن ظن بمخبره، يعني هذا المعتقد المقلد الذي لم يكن إيمانه بالنظر كما يقول القاضي، هذا الذي هو في نفسه ليس إيمانا بل هو حسن ظن بمن أخبره، هكذا يقول. وإلا فإن تطرق إليه التجويد أو التكذيب، تطرق يعني إذا كان يمكن أن يطرأ عليه كون هذا الذي يعتقده جائز كونه صحيح أو غير صحيح، لاحظ وردت عليه شبهة فورد إليه التجويز، يعني كون جواز ما يعتقده غير مطابق للواقع غير صحيح، قل أنا يعني هذا الذي أعتقد من أن الله واحد قادر وعالم وكذا وكذا وكذا، هل من الجائز أن يكون غير مطابق للواقع؟ إذا تطرق إليه هذا التدويل أو التكذيب قال لا هذا غير مطابق للواقع، كذب به، نعم، قال وكيف يصح لناظر أن يقول إن الإيمان يجب أولا قبل النظر، ولا يصح في المعقول يعني في العقل إيمانا بغير معلوم الصحة، وذلك الذي يجده المرء في نفسه، هذا المقلد المعتقد، نعم، معتقد بما هو مطابق للواقع، حسن ظن بمخبره، يعني حصل من حسن ظنه بالذي أخبره، وإلا يعني إذا لم يكن ما يجده هذا المرء المقلد بسبب حسن ظنه بل كان إيمانا، لأنه نحن نقول له لا هذا ليس حسن ظن بل هو إيمان، الآن بده يرد علينا بده يقول وإلا يعني إذا لم يكن حسن ظن، نعم، فإن تطرق إليه التجويز أو التكذيب تطرق، يعني إذا كان جاز عند هذا أن يقول قد يجوز أن يكون هذا الذي أعتقده غير مطابق للواقع أو كذب، وثبت هذا الطارئ الذي طرأ عليه، أصبح ما بقي عنده جزم، فليس هو إيمان، لأن الإيمان لا يمكن أن يتزلزل أبدا، لأنه في أول الأمر قال نخشى عليه أن يتزلزل إيمانه وأن يتخلخل إيمانه، هذا ذكره في الأول، فهذا يدلل مرة ثانية على أنه لا يجوز ولا يصح على مذهبه إيمان بغير النظر، نعم. فإن تطرق إليه التجويز أو التكذيب، تطرق يعني يثبت هذا الطارئ الذي طرأ عليه، فلا يكون إذن ما عنده من الإيمان إيمانا من الاعتقاد إيمانا حقيقة، لأن شأن الإيمان إذا طرأ له طارئ فإنه لا يثبت هذا الطارئ مع إيمانه، وهذه علامة ذكرها بعضهم أن المقلد إذا قلد أحدا فكفر هذا الذي قلده، يخرج هو أيضا يبقى على تقليده أم يثبت على الإيمان، هذا بعضهم ذكرها، فإن ثبت لم يكن مقلدا وقبل إيمانه لأنه اصبح عنده يقين. لكن نحن الان مع سرد مذهب ابن العربي. قال: وايضا فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم دعا الخلق الى النظر. هذا الدليل ايش؟ النقلي. بعد ان ذكر الدليل العقلي على انه لا يصح في عقلي ان يقال ان الايمان يجب قبل النظر، اتى بالدليل العقلي. لماذا لا يصح؟ لامكان ان ياتي صاحب شبهه فيضلل فيخرج الجزم منه فلا يكون ايمانا. هذا الملخص الدليل العقلي الذي ذكره. اذا لم يكن على اساس من النظر والمقدمات فانه قد يتطرق اليه الشك وبالتالي يزول الجزم وبالتالي ليس ايمانا. هذا ملخص الدليل العقلي. الان الدليل النقلي فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وايضا فان النبي صلى الله عليه واله وسلم دعا الخلق الى النظر اولا، يعني في اول رسالته، اول رساله النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا اقرا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، وهذا ما نفرده الان في دروس يوم الاثنين من اجل بيان اساليب الدعوه التي كان النبي عليه الصلاه والسلام يخاطب بها الناس. فاذا النبي عليه الصلاه والسلام في اول الرساله كل اساليب الدعوه كانت فيها عرض للأدلة، كان فيها عرض للأدلة. لكن بعد ذلك لما عظم شأن الإسلام كانوا يأتون ويقولون: أسلم تسلم، أسلم تسلم، إسلام أو جزية أو قتال. فلو أنك نظرت إلى المرحلة الأولى من حياة النبي صلى الله عليه وسلم تجد أن كل بحث في الأدلة، ويدلل النبي عليه الصلاة والسلام على صدق الدعوة بمعجزات، بأدلة، بمخاطبة للعقل، بمخاطبة للنفس وهكذا. لكن بعد ذلك لم يكن الأمر كذلك، بعد هذا تغير وأصبح مرحلة حازمة وشوكة الإسلام قوية، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتكلم بمنطق القوة، وكان الأمر قد شاع، وكانت يعني هذه الأنباء قد وصلت العالم كله، والناس كلهم نظروا إلى هذا الدين بتأمل، وما عاد في مجال لأن يعيد الإنسان على نفسه أكثر من ذلك. قال: فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا الخلق إلى النظر أولا، فلما قامت الحجة به، يعني بيّن النبي عليه الصلاة والسلام الدليل الدال على ما يتعلق بالله تعالى ورسوله، نعم الأدلة هذه كلها وردت، وبلغ غاية الأعذار، يعني أعلى درجات الأعذار، وقد أعذر وقد أعذر من أنذر، ما بقي مجال نهاية الأعذار، وبلغ غاية الأعذار فيه، يعني في هذا النظر والدليل الذي بينه لهم وفهموه. بعد كل ذلك حملهم على الإيمان بالسيف، لأنه كان منتشر الوثنية، هنا كان منتشر الوثنية، حملهم على الإيمان بالسيف. ألا ترى أن كل من دعاه إلى الإيمان قال له: اعرض علي آيتك، فيعرضها عليه فيظهر له الحق فيؤمن فيأمن، يعني يأمن من الهلاك والقتل، أو يعاند فيهلك. وفي قوله دعا الخلق أولا إلى النظر، هذه العبارة اللي عم يقول فيها وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا الخلق إلى النظر أولا، فلما قامت الحجة به وبلغ غاية الإعذار فيه حملهم على الإيمان بالسيف. هناك مقولة لابن حجر نحب أن ننقلها بعد أن انتهينا من كلام القاضي ابن العربي حتى نرى المعتمد. هذا ليس معتمدا، هذا ليس بمعتمد. يقول ابن حجر العسقلاني في شرح العباب من أنه قد تواترت الأخبار تواترا معنويا على أنه صلى الله عليه وسلم لم يزد في دعائه المشركين على طلب الإقرار بالشهادتين والتصديق بمدلولهما. فكل من نطق بالشهادتين وصدق بمدلولهما لم يطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك. إذن الأخبار يقول ابن حجر تواترت على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يزل على طلب الإقرار بالشهادتين والتصديق بمدلولهما، بل اكتفى بما دون ذلك إيمان على مقدار الفهم، إيمان على مقدار الفهم قبله النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث معاوية بن الحكم في الأمة السوداء التي أراد عتقها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ فقالت في السماء. فقال لها من أنا؟ فقالت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. فهذا إيمانها إيمان ليس إيمان عالم، وإنما هو إيمان من لا يستطيع أن يتجاوز هذا الحد، لأنه العرب كانوا يعتقدون أن الله تبارك وتعالى الإله العظيم الذي هو المهيمن هو في السماء، وأما الوثنية فهي الأصنام التي في الأرض، فكل من أشار إلى السماء دل ذلك على أنه موحد. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منها مع كون هذا الإيمان معلوم عند شيوخ الصحابة وعند جميع الصحابة بنص القرآن الحق، قال وهو معكم أينما كنتم، وجل مولانا أن يكون محصورا في السماء. فهذا من صفات الحوادث كما سيأتي. أين كان قبل أن يخلق السماء؟ وأين سيكون بعد أن تفنى السماء وتتشقى؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والآيات التي تدل على أنه تبارك وتعالى لا يمكن أن يكون محصورا، من اعتقد الحصر كفر أصلا، إذا اعتقد أنه محصور يكفر، لأنه هذا يقتضي الحدوث. وهو الله في السماوات وفي الأرض، هذه آية، إن الله قبل أحدكم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. هذا بحث، نبحث إن شاء الله بالتفصيل. أعتبر مؤمنا لأنه استعدادا للفهم هرجع الله. ليس الأمر كالذي يأتي بالأدلة ويناقش ويجحد، هذا غير هذا، هذه جارية فهمها فهم لا يستطيع أن يستوعب أكثر من ذلك، فقبل منها فهمها، قبل منها فهمها. لكن عندما يأتي إنسان ويكابر ويعاند ويؤول آيات قرآنية صريحة تأويلا باطلا، عند ذلك لا يمكن في حال الأحوال أن يصنف مع الجارية. فهذا إنما هو جاحد يجحد الأدلة الظاهرة كالشمس وهو معكم، هو هذه عائدة على الذات، عائدة على الله تبارك وتعالى. وهذا بحث طويل سنبحثه بالتفصيل إن شاء الله عندما نصل إلى بحث المخالفة للحوادث، من أجل أن نأخذ عقائدنا من القرآن والسنة وأن نفهم. هذا علم في غاية الأهمية أن نأخذه كما هو وأن لا يلتبس علينا الأمر. إذا الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل منها، لذلك تبين أن من أقر بالشهادتين بعد كل هذا الذي سردناه، أن من أقر بالشهادتين وصدق و جزما مطابقا للواقع بوحدانية الله تبارك وتعالى وبصفاته، نعم، فإنه مؤمن وصحيح إيمانه، ولكن إن كان عنده أهلية لأن يقول هذا الكون هو دليل على مكونه ولم يتعلم ذلك أو لم ينظر فيه فإنه مقصر وعاصي. هذه يعني غاية الأمر، وهذا الذي نحن عليه وهو المعتمد وهو التحقيق. انتهينا من كلام القاضي ابن العربي، شدد علينا كثيرا وجعل النظر شرط لصحة الإيمان وجعل المقلد كفر. نقول نحن من أجل خاطر القاضي ابن العربي سننظر من أجل أن نخرج من الخلاف، ولو أنه مرجوح، ولو أنه مرجوح، ولكن من باب الأحوط، من باب الأحوط، لا سيما وأن النظر واجب، هذا ما نقوله نحن، ولكن وجوب وجوب الفروع. يعني ما بتصلي؟ بتصلي، ينبغي عليك أن تصلي، ما بتصدق، ما بتزكي، هذا واجب، وهذا مثله، لذلك تبحث في الدليل. الوقت تأخر، أحببت أن ننتهي من ما نقله الإمام السنوسي عن القاضي، من أجل أن نتابع بعد ذلك كلام الإمام السنوسي. لذلك